صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقال لمن قاتل المعاهدين في بلادنا إنهم خوارج أم ماذا؟ نعم، هذا من مذهب الخوارج، هذا بلا شك أنه من فهم الخوارج ومذهب الخوارج. هم الذين يضربون كتاب الله بعضه ببعض ويأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، هذا مذهب الخوارج. نعم.